الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإذا عندنا كلية تقول جميع النواقض التي تكون ناقضة قبل الدخول في الصلاة فإنها تعتبر ناقضة إذا دخلت في الصلاة. وكذلك لو أن الإنسان نام في صلاته نوما مستغرقا في حال سجوده فإن من الناس من إذا سجد نزلت عليه سكينة النوم، فإذا كانت سكينة أوجبت ذهاب شعوره فإن ذلك يعتبر ناقضا، لأن النوم المستغرق خارج الصلاة ينقضها وفي داخلها ينقضها، فليس هناك من النواقض ما يوجب انتقاض الطهارة خارجها لا داخلها، فما نقض خارجها فينقض داخلها، والأمر واضح. كل من زال عن حد الاستواء مناما فعليه على كل حال هذه الكلية نقلتها من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، والمقصود بحد الاستواء يعني في جلسته الطبيعية، لأن نوم الجالس المستوي تكون أعضاؤه فيه منغلقة ويكون ذلك أدعى لمنع خروج الخارج، لكن لو أنه استلقى على جنبه أو على ظهره أو على بطنه فإن ذلك يكون أدعى لخروج الخارج. فهذه الكلية على مقتضى مذهب الحنابلة، ولكن القول الصحيح عندي والله أعلم هو أننا نعلق الانتقاض ببقاء الشعور من عدمه بغض النظر عن وضعيته، أهو جالس أو قائم أو مضطجع على أحد جنبيه أو مستلق على بطنه أو على ظهره، فوضعية نومه لا شأن لنا بها، وإنما الشأن ببقاء الشعور من عدمه. فإذا نام نومة لا توجب ذهاب شعوره، بمعنى لو خرج منه شيء لا شعر به فلا يعتبر نومه هذا ناقضا، وهو الذي نصفه بأنه النوم غير بأنه نوم غير مستغرق، فهو قصير ولكنه غير مستغرق. وأما إذا كانت نومته على أي وضعية كانت توجب ذهاب شعوره فإنها تعتبر ناقضة، فإذا وضعيته لا شأن لها في الانتقاض من عدمه، وإنما الشأن بالاستغراق المقصود به زوال الشعور من عدمه. فإذا نام نومة استغرق فيها وذهب شعوره فوضوءه منتقض، وإن لا فلا، والله أعلم. نعم. كل نوم أذهب الشعور فناقض الرجل، والله هذا خلص جت كلية، أنا والله ما قرأتها والله، فهذا معذرة، أحيانا أجيب الكلية وهي موجودة استعجالا للخير لكم، وإلا موجود. كل نوم أذهب الشعور فيعتبر ناقضا للوضوء، هذه هي الكلية الصحيحة، هذه هي الكلية الصحيحة. وأما الكلية التي قبلها فإنها خرجت على القول المرجوح، وهي مراعاة وضعية الجسد في الانتقاض، وهذا ليس بصحيح، وإنما العبرة ببقاء الشعور من ذهابه. فإذا كان النوم يوجب ذهاب الشعور فالوضوء منتقض، وإن لا فلا. فالكلية التي قرأها الدكتور فلاح قبل قليل هي الكلية الصحيحة. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير، كلمنا عليك، الله يغفرك. نعم. كل من كان عليه تعين طهارة شك في الحدث فهو على نص ما أيقن به طهارة. على كل حال خذوا نصها باختصار، كل من شك في الطهارة أو الحدث بنى على الأصل منهما، كل من شك في طهارة أو حدث بنى على الأصل منهما. من يشرحها لي؟ بنى على الأصل منهما، تشرحها يا أستاذ؟ نعم، الاسم الكريم أستاذ عبد الله. نعم، أيوة، نعم، أيوة، فهو على يقين طهارته، والعكس بالعكس أحسن، وذلك عفوا، فمن كان متيقنا أنه متطهر ولكن الشك حصل فيه هل أحدث أو لا فهو على يقين طهارته، والعكس بالعكس، بمعنى أن من كان متيقنا أنه أحدث ثم شك هل تطهر بعد هذا الحدث أو لا فإنه على يقين حدثه، فإن قلت ولماذا، نقول لأن المتقرر بالإجماع أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل عنه عن علم وقطع أو عن غلبة ظن الراجح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهنا مسألة يبحثها الفقهاء، وهي: ما الحكم إذا تيقن الطهارة والحدث ولكن جهل السابق منهما؟ هو تيقن أنه في وقت العصر تطهر وأحدث، ولكن لا يدري عن أولهما، الحدث أولا قبل الوضوء أم أنه توضأ وأحدث، فهو متيقن للأمرين ولكن يجهل السابق منهما. فهمتم الصورة؟ لأنه إذا كان السابق الحدث فهو الآن متطهر، وإن كان السابق الطهارة فهو الآن محدث، فهو متيقن للأمرين لكنه يجهل السابق منهما. يقول الفقهاء: وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، يعني بمعنى أننا نأمرك أن تدع الوقت الذي شككت السابق منهما فيه، ولكن حالك قبل العصر ماذا كانت؟ إن كنت قبل العصر متطهرا فنحن نجزم بأنك نقضت الطهارة السابقة بحدث جديد يقيني، وشككنا في الطهارة التي قارنته أهي قبله أو بعد، فالأصل بقاء الحدث. وإن كنت قبل العصر متطهرا فنحن نجزم أنك في أثناء العصر أحدثت ونقضت الطهارة السابقة، فأنت بضد حالك قبلهما. من يقدر؟ سيد انتبه معي، جاوبني. أنا كنت متطهرا الضحى الساعة 11 متيقن، 11 أنني متيقن أنني متطهر، فلما جاءت الساعة 12 اجتمع في 12 حدث ووضوء، ولكن لا أدري أيهما أسبق، الحدث أو الوضوء، فأنا الآن فأكون محدثا لأنني أبني على ضد حالتي قبلهما، فأنا أترك الوقت الذي شككت فيه وأنظر إلى حالتي قبلهما، فإن كنت قبلهما متطهرا فأنا الآن محدث، وإن كنت قبلهما محدثا فأنا الآن متطهر، لوجود ما يناقض الحالة السابقة بيقين. والله أعلم. واللي ما فهم مو بلازم، لأنها ما تمر، يمكن ما تمر على أحد، ولا لا، لكن الفقهاء يقولونها. نعم. كل ما يحدث سوى فلا يجوز رفع. جميع المائعات لا يصلح أن يتطهر الإنسان بها، فالدهن والعسل والبترول والشاي والعصير والقهوة وغيرها من المائعات لا يصح أن يتطهر بها الإنسان أبدا. لما؟ لخروجها عن وصف المائية، لأن من يرى هذه الأشياء لا يطلق عليها ماء، وإنما الطهارة صغرى أو كبرى لا تجوز إلا بما يدخل في مسمى الماء عرفا وشرعا، فليس كونه مائعا أي سائلا يجيز أن يتطهر الإنسان به، وإنما لا بد أن يكون مائعا وموصوفا بأنه ماء. وأما غيره من المائعات فإنها لا تأخذ حكم الماء في هذا الأمر، فهي وإن كانت طاهرة في ذاتها إلا أنها ليست بمطهرة لغيرها، فهي طاهرة وليست بطهورة. نعم. كل ما تيقنا فيه نجاسة أو خلل على ظننا ذلك لا يجوز الوقوع فيه جاهلا كان أو غيره. واضح إن شاء الله. من شرط الماء الذي يجوز أن يتطهر به أن يوصف بصفتين: أن يكون طاهرا مباحا، فمتى ما فقد الماء أحد هذين الوصفين فلا يجوز أن يتطهر الإنسان به. الصفة الأولى أن يكون طاهرا، وبناء على ذلك فلو توضأ بماء نجس فإن طهارته تعتبر باطلة، فالماء النجس لا تصح الطهارة به إجماعا. والصفة الثانية أن يكون مباحا، وضد المباح المحرم، والمحرم ينقسم إلى قسمين: إلى محرم لحق من حقوق الله عز وجل، وإلى محرم لحق من حقوق المخلوقين. فمن توضأ بماء طهور غير مباح فطهارته باطلة، وبناء على ذلك فلو توضأ بماء نجس فوضوءه باطل، ولو توضأ بماء مسروق فوضوءه باطل، ولو توضأ بماء مغصوب فوضوءه باطل، ولو توضأ بشيء من مياه آبار ديار ثمود، ولو توضأ بشيء من مياه آبار ديار ثمود فوضوءه باطل، لا لأنه ماء نجس، وإنما لأنه ماء يحرم استعماله لحق الله عز وجل. فكل هذه الفروع تخرج على هذا الأصل، فما كان نجسا أو غير مباح فلا يصح أن يتطهر به، كل ماء نجس أو غير مباح فلا يجوز أن يتطهر الإنسان به، والله أعلم. نعم. كل ما ليس بمباح من المياه، خلاص واضح، فلا يجوز رفع الحدث. نستطيع أن نجمع الكليتين في كلية واحدة تقول، من يعطينيها؟ ها، كل ماء نجس وليس من مباح أو محرم فلا يصح أن يتطهر به، وبينت لكم ذلك بدليله. نعم. كل مانع من وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته قبل التطهر. نعم، لا يجوز للإنسان أن يغتسل أو يتوضأ وثمة شيء من موانع وصول الماء على بشرته، لأن من شرط صحة الغسل أو الطهارة أو الوضوء أن تزيل جميع الموانع التي من شأنها أن تكون عازلة الماء عن وصوله للبشرة. فإن كان ثمة بوية أو لصوق لا يحتاج لها فلا بد من إزالتها قبل أن تتوضأ أو تغتسل، فإن الله أمرنا بغسل هذه الأعضاء، ولا يتحقق مسمى غسلها إلا إذا باشرها الماء، إلا أن الفقهاء عفوا عن يسير وسخ تحت ظفر، ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر لمشقة التحرز منه. وبناء على ذلك فلا يصح للمرأة أن تتوضأ وعلى أظفارها المناكير، ولا لا؟ ولا يجوز للإنسان أن يتوضأ وعلى أعضاء وضوئه شيء من البوية أو شيء من الدهن العازل أو الحناء الذي من شأنه أن يكون ذا طبقة وجرم لا مجرد لون فقط. فإن من أنواع الحناء اللي يسمونها الدوج، يسمونها العامة عندنا الدوج، هذا نوع من الحناء له جرم، بمعنى أنك تقشره فينقشر، فلا يجوز للمرأة أن تتوضأ أو تغتسل ما دام هذا عليها. فجميع ما من شأنه أن يعزل وصول الماء عن البشرة فلا يصح وضوء إلا بعد إزالته، ولا يصح غسل إلا بعد إزالته، إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة فيجزئ مسحه عن غسله، إلا إذا دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة فيقوم مسحه مقام غسله، وإلا فالأصل وجوب إزالته، وإلا فالأصل وجوب إزالته، والله أعلم. كأني بكم تفكرون في لصقة الحمل، من اللي فكر فيها منكم؟ أي كلكم شغالين على الحبوب أنتم، ها؟ لا، في لصقة حمل توضع في أي جزء من أجزاء المرأة، ثم فإذا وضعتها في عضو يجب غسله فإنها تكتفي بمسحها، لأنها متى ما أزيلت ذهب مفعولها وهي محتاجة لها. نعم. نعم. كل اللصوق ايش تقول؟ كل ما يمنع وصول الماء الى البشره فالواجب ازالته. صح، كليه صحيحه. نعم. كل ما كان نعم، لأن الأدلة دلت على جواز المسح على العمامة. ففي صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وفي حديث عمرو بن أمية الضمري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم نودي بالصلاة فألقى السكين ثم عفوا. وعن عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخفين، وكذلك في الصحيح من حديث ابن عباس، وكذلك في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. وكذا في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. والمسح على الخفين لم يقل به أكثر العلماء وللأسف، بل أكثر العلماء على تحريم المسح على العمامة، لأنهم يجعلون أدلة المسح عليها منسوخة بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. ولكن قد قدمت لكم أن القول بالنسخ بمجرد الاحتمال لا يجوز، وأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. والرأس له حالتان، حالة استتار فنحمل عليها أدلة المسح على العمامة، وحالة انكشاف ونحمل عليها الآية وامسحوا برؤوسكم، كما نقوله في الرجلين فإن كانت مستترة فواجبها المسح، وإن كانت منكشفة فواجبها الغسل. والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، ولا يجوز القول بالنسخ ما دام الجمع ممكنا. الكلية عندنا هذه تقول كل ما غطى الرأس وشق نزعه فينزل منزلة العمامة في جواز المسح، كالطاقية إذا شق نزعها، أو الطربوش إذا شق نزعه، أو كخمار المرأة المدار تحت حلقها إذا شق نزعه. فإذا شق نزع الساتر كمشقة نزع العمامة بفك أكوارها فإن في نزعها مشقة، فإذا شق نزع ساتر آخر فإنه ينزل في جواز المسح عليه منزلة العمامة، قياسا مستوفيا لجميع أركانه. فالأصل المسح على العمامة، والفرع المسح على حائل أو ساتر غيرها، والعلة الجامعة مشقة النزع في كل. والحكم كما أنه جاز المسح على العمامة لمشقة النزع فكذلك يجوز المسح على غيرها من السواتر للرأس لمشقة النزع. فإذا هذا قياس قد استوفى أركانه، والقياس المستوفي لأركانه حجة شرعية يجب قبولها لأنها من الميزان الذي أنزله الله. نعم. ولأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وليس المقصود بالمشقة المشقة الفادحة بمعنى أنك تمسك بكلتا يديك على الساتر هل هو ينتزع أو لا، لا، وإنما ولو كان في نزعه أدنى مشقة، كالطاقية إذا حلق الإنسان تماما فربما يشق عليه نزعها فيمسح عليها. والإنسان إذا كان ستر رأسه بشيء ويخشى من نزعه أن يصاب ببرد أو يصاب بزكام أو يصاب بمرض فهذه مشقة تجيز له أن يمسح على هذا الساتر. والدين ولله الحمد والمنة مبني على التيسير والتخفيف ورفع الآصار والأغلال ولله الحمد. نعم. كل تطهر يستحب فيه التيمم للدليل الأثري والنظري. أما الأثري ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره، وهذا هو السهل. فكل تطهر يستحب فيه التيمم، كل تطهر يستحب فيه أن تقدم دائما اليمين، فمن ذلك الوضوء، فيستحب أن تقدم ميامنك على مياسرك، للأمر به في حديث أبي هريرة: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم، فتغسل يدك اليمنى قبل اليسرى وتغسل رجلك اليمنى قبل اليسرى. مع أن العلماء مجمعون لو أنك عكست فغسلت يدك اليسرى قبل اليمنى واليسرى رجلا قبل اليمنى فإن وضوءك صحيح، وإجماعهم هو الذي صرف الأمر بالتيامن في قوله: فابدأوا بميامنكم من الوجوب إلى الندب. والإجماع يصلح أن يكون صارفا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. وكذلك في الغسل، فإنه يستحب لك أن تبدأ بمعالي بدنك قبل مسافله وميامنه قبل مياسره. وكذلك في الإبطين، في تنظيف وتطهير الإبطين، في إزالة الشعر عنهما، فالسنة لك أن تبدأ بتطهير جانب إبطك الأيمن قبل الأيسر. وكذلك في حلق العانة، فيستحب لك أن تطهر جانبك الأيمن، جانبها الأيمن قبل الأيسر. وكذلك في الحلق المباح، فيستحب لك أن تحلق جانبك الأيسر قبل الأيمن، بلها الحلق في نسك، يعني فضلا عن الحلق في النسك، فيستحب التيامن حتى في حلق العادة، فكيف في حلق العبادة؟ فإذا ما كان من باب التطهر فيستحب أن يبدأ الإنسان بجانبه الأيمن. وأما الدليل النظري فلأن اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين كما شرحنا في كلية مستقلة، فكل ما كان يدخل في مسمى التطهر فالمستحب فيه التيامن. والله أعلم. نعم. كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته. كل ما كان ناشئا عن طاعة فالمستحب إبقاؤه، ولذلك المستحب ألا تتنشف بعد الوضوء، لأن هذه القطرات إنما هي أثر عبادة وهي أثر طاعة، فيستحب للإنسان أن يبقي هذا الأثر. فما كان من جملة آثار الطاعات فلا تستعجل في إزالته يا أخي، إلا إذا خاف الإنسان شيئا من الرياء أو نحوه فلا بأس، لكن إذا في عبادة يشترك فيها الجميع فيستحب أن تبقي آثار التعبد. وعلى ذلك أدلة، من هذه الأدلة مثلا استحباب الشارع بقاء أثر الدم على الشهيد، لأنه أثر عبادة، ولذلك أمر الناس في غزوة أحد أن يدفنوا شهداءهم بكلومهم وألا يمسحوا الدم عنهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، ها اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته بثوب، إلى أن قالت ثم أتيته بخرقة فردها وانطلق وهو ينفض الماء بيده. ولأن كل قطرة تتساقط من أعضاء وضوئك أو غسلك فهي عبارة عن إيش؟ ها عن كفارة ذنب من الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند في جامع الترمذي من حديث عبد الله الصنابحي رضي الله عنه بإسناد صحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فمه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفاره، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: فغسل وجهه، ها إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، مع الماء أو أكمل مع آخر قطر الماء، فإذا يستحب لك أن تبقي آخرا. آخرا. ولكن لو تنشفت فلا بأس، لو تنشفت فلا بأس، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن لغيره. انتبه، حسن لغيره، يعني هو ضعيف لكن يتقوى ببعض الشواهد. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء. نعم. حتى لو سجدت في تراب ثم قمت وعلى جبهتك أثر السجود، فيستحب لك أن تبقيه حتى يتساقط هو بنفسه ما لم تتعرض لشيء من الضرر. وكذلك قلب الرداء في الاستسقاء هو أثر عبادة، فلا تعجل يا أخي بتعديله، يبقى أطول وقت ممكن حتى لو بقي إلى الظهر أو بقي ساعتين، وش بيضرك؟ هذا بقاء أثر عبادة. فيستحب للإنسان ألا يستبدل آثار التعبدات. نعم. كل محدث لا يكون له مصحف. نعم. المصحف ننظر له باعتبارين، باعتبار مسه وباعتبار قراءته بلا مس. باعتبار مسه وباعتبار قراءته بلا مس. وكليتنا هذه، انتهى الوقت، انتهى الوقت، بقي ثلث. طيب انتهى الايش، ايش نقول؟ اعوذ بالله. نعم. فننظر للمصحف بهذين الاعتبارين، باعتبار المس وباعتبار القراءة. وقاعدة وكليتنا هذه في اي الامرين؟ في المس. ماذا تقول يا شيخ فلاح؟ كل محدث فلا يجوز له مس المصحف بغض النظر عن نوع حدثه، سواء أكان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، بغض النظر عن الموجب للحدث الأصغر وبغض النظر عن الموجب للحدث الأكبر. فما دام الإنسان موصوفا بأنه محدث فلا يجوز له أن يمس المصحف. وبرهان ذلك الدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقد روى مالك والدارقطني وغيرهما من حديث عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا حديث صحيح لغيره، وقد تلقته الأمة بالقبول والاعتماد، مما يغني عن النظر في إسناده أصلا، لأن المتقرر في قواعد التحديث عندنا أن كل حديث ثبت تلقي الأمة له بالقبول فتلقيها مغن عن النظر في إسناده. فإن قلت: وماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا طاهر؟ فأقول: المتقرر في القواعد أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته وعلى عرف استعمال الشارع له، فهذه ثلاث أنواع من الحمل، فيجب في ألفاظ الشارع أن نحملها على ظاهرها فلا ننتقل إلى التأويل إلا بدليل، ويجب في ألفاظ الشارع أن نحملها على حقيقتها فلا ننتقل إلى المجاز إلا بدليل، ويجب علينا أن نحمل ألفاظ الشارع على عرف استعماله هو، على عرف استعماله هو، ويجب علينا أن نحمل ألفاظ الشارع على عرف استعماله هو، حتى ولو كان يستعملها في عرف آخر، لكن أكثر استعمالاته هو هذا المعنى، فيجب علينا أن نحملها على ذلك. وبناء على ذلك فقوله إلا طاهر يراد به ضد المحدث، يعني إلا من كان على طهارة وليس عليه حدث. فإن قلت: أولا يمكن أن يقصد بقوله إلا طاهر يعني المسلم؟ فإن المسلم طاهر. فنقول: بلى، هذا يصح لغة وشرعا، لكن ليس هو عرف الشارع إذا أطلق كلمة طاهر. فمتى ما أطلق الشارع، فمتى ما رأيت الشارع قد أطلق كلمة طاهر فلا يقصد بها إلا الطاهرة من الحدث. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر يصدق هذه الكلية. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر موقوفا عليه: ولا يمس المصحف إلا على طهارة، ولا يمس المصحف إلا على طهارة. وأما الدليل الأثري فلأن الواجب في كتاب الله تعظيمه وإعلاء شأنه، وليس من تعظيمه ولا من إعلاء شهنه أن يتمكن أن يمكن المحدث من مسه، فلا بد أن يكون له شأن آخر غير شأن سائر كتب العلم، لأنه يتضمن كلام الله المنزل الذي ليس في الكلام مثله بلاغة وفصاحة وتعظيما. فإذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فيجب أن يعامل معاملة خاصة. فمن جملة معاملاتنا الخاصة لهذا القرآن أن لا نمسه إلا على طهارة. وبناء على ذلك، فمن عليه حدث أصغر فلا يجوز له أن يمس المصحف إلا على طهارة، ومن عليه حدث أكبر أي الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف، والنفساء لا يجوز لها أن تمس المصحف، والحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، والكافر عليه حدث الكفر وهو أعظم من أي حدث، لا يجوز له أيضا أن يمس المصحف لعموم قوله نهى أن يسافر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن تمسه أيديهم. فإن قلت وما المقصود بالمس، أقول المقصود بالمس مباشرة البشرة لصفحة المصحف، بمعنى أن الإنسان لو كان عليه جورب غطى به يده أو قلب المصحف بأطراف غترته فهذا لا يعتبر مسا، أو قلب صفحاته بمسواكه، أو أنه فتح ورقة المصحف الإلكترونية في جواله فإنها لا تأخذ حكم ورقة المصحف العادية، فيقلبها من ها هنا وها هنا، فليس الجوال مصحفا ولا يأخذ أحكام المصحفية لا لغة ولا عرفا، فلا يأخذ أحكامها شرعا. والشاهد من ذلك أن المس هو الذي لا يجوز. وأما القراءة في كلية لها ولا ما في كلية لها؟ وأما القراءة فإن كل مسلم يقرأ القرآن إلا بدليل يمنعه، كل مسلم يقرأ القرآن إلا بدليل يمنعه. فالمحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ، وإنما يحرم عليه المس، وفرق بين القراءة والمس. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم الله على كل أحيانه، فلا بأس بالقراءة بلا مس. وكذلك النفساء يجوز لها في أصح القولين أن تقرأ القرآن بلا مس، إذ لا نعلم دليلا يمنع النفساء من القراءة. وكذلك الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن في أصح القولين ولكن بلا مس، إذ لا نعلم دليلا يمنعها. والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وكل حديث ينهى الحائض عن قراءة شيء من القرآن فضعيف، كل حديث ينهى الحائض عن قراءة شيء من القرآن فضعيف. فإذا لابد أن نفرق في هذه الكلية بين المس وبين القراءة. فكلية المس تقول كل محدث فلا يجوز له مس المصحف، وكلية القراءة تقول كل مسلم فيجوز له أن يقرأ إلا بدليل. والله أعلم. كلامي واضح يا جماعة؟ ماشي. إيش فيه؟ أنا تجاوزتها قصدا سبحان الله، أبي أنحاش، بس أنت شيخ سعيد صدتني صيدة ها؟ وأنا أبي أنحاش من هنا. الجواب أما المس فقد انتهينا منه، وأما القراءة فلا في أصح القولين، وقد اتفق عليه الأئمة الأربعة. فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. فإن قلت وما الفرق بينه وبين الحائض والنفساء مع أن كلها حدث أكبر، نقول لا، الفرقان بينهما أن حدث الجنب في يده فمتى ما شاء رفعه، فمنعه لا يوجب مفسدة. وأما الحائض والنفساء فحدثها يطول وليس رفعها في يدها، فمنعها من القراءة مطلقا فيه ضرر عظيم عليها. نعم. كل ما طمس في الوضوء لا يسن تثنيفه. كل ما هو مسح، شوف اسمع، لا تكرار في ممسوحات الشريعة لا يسن التكرار فيها أيا كان هذا الممسوح، كل ما طهارته مسح فالسنة فيه الاقتصار على مرة واحدة، كل ما طهارته مسح فالسنة الاقتصار فيه على مسحة واحدة، وعلى ذلك فروع، منها مسح الرأس، فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح الاقتصار في مسحه على مرة واحدة لحديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه مرة، وهو حديث صحيح. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، ولأن الرأس طهارته مسح ولا تكرار في ممسوح. ومنها الخفان فطهارتها طهارة مسح فلا تكرار في مسحها، وإنما يمسح الإنسان الخفين مسحة، الخفين مسحة واحدة فقط. ومنها، انتبه، ومنها مسح الجبيرة، هي طهارة مسح، فالسنة أن يمسح الجبيرة مرة واحدة ولو وضعت على عضو يغسل ثلاثا فيما لو لم يكن عليه جبيرة. اللصوق إذا كانت على الجرح فإن طهارتها إيش؟ غسل ولا مسح؟ مسح، فإذا تمسح مرة واحدة. العمامة طهارتها طهارة مسح فالسنة فيها الاقتصار على مسحة واحدة. خمر النساء طهارتها طهارة مسح فالسنة فيها الاقتصار على مسحة واحدة. أرأيتم؟ إلا ممسوحا واحدا فقط، إلا ممسوحا واحدا فيشرع فيه التثليث، إلا ممسوحا واحدا فيشرع فيه التثليث، وهو الاستجمار، المسح بالحجر. فهنا يجب فيه ثلاثة أحجار فقط، هذا هو الفرع على حسب الاستقراء، هذا هو الفرع على حسب الاستقراء، هو الذي يمسح تكرارا، وأما ما عداه مما طهارته المسح فإن السنة فيه الاقتصار على مرة واحدة. فإذا يصح أن نقول كل ما طهارته المسح فمسحة واحدة إلا الاستجمار فقط. قال: فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة. أبغني ثلاثة أحجار أستنفذ بها أو نحوه، والأدلة في ذلك كثيرة. فهذا الممسوح الوحيد هو الذي يشرع فيه التكرار، وأما ما عداه مما طهارته المسح فالسنة فيه الاقتصار على مسحة واحدة. أرأيتم فائدة الكليات؟ والله إنها نعمة من نعم الله الفقهية، وأوصيكم بمراجعتها وبالاستزادة، وكلما قرأت متنا فقهيا أو تبحث في جوجل مثلا أو غيره عن الكليات الفقهية استجمعها عندك، حط لك متن خاص أكثر من قراءتها. أنا أذكر أولا إذا أردت أن أحفظ شيئا أسجله بصوتي ثم أسمعه أسبوعا، رايح للدوام أسمع، رايح للجامعة أسمع، أرجع من الجامعة أو الدوام أسمع، رايح للمسجد كان مسجدي بعيد عن البيت فأذهب له بالسيارة وأرجع، فدائما أسمعه فينطبع في ذهني حفظه وإن لم أقصده. يبدأ لسانك مباشرة بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام تبدأ تكرر معه حتى ينطبع في ذهنه. والذي يحفظ بهذه الطريقة أعظم مما يحفظ قصدا، سبحان الله، يبقى في الذهن أكثر. جربوا هذه الكليات الطهارة، سجلها معك في جوالك، ما تأخذ منك 7 دقائق إلى 10 دقائق بصوتك أنت، ثم اسمعها بين الفينة والأخرى، ولا سيما بالسماعات قبل النوم تسمعها حتى تكون مستحضرا لها دائما، لأن مراجعتها لفظيا قد تتعبك لكن راجعها إيش؟ سماعيا. وجربوا يا أخوان، احفظوا العلم، كذا يحفظ العلم. نعم، انتهى الوقت لي لين 9 حبيب قلبي انت، سلام عليك. طيب 9 دقيقة، طيب يلا، كم وصلنا؟ الثاني والأربعون، خلاص انتهينا، أنا مقرر لـ40. طيب ما رأيكم في بقية الوقت نجيب الأسئلة؟ بقي الأربعة الوضوء ناخذ يا شيخ سيد، ناخذها وناخذ أبوها معه، كم عندنا من سيد؟ أبشر، سمعه على هذا، أقول عليه الشحن، ولا ميب عندكم في مصر، أقول عليه الشحن، ما عندنا ممنوعين من الشحن. كل ما أوفق مسلم أوفق كل شيء يوجب الطهارة الكبرى فيوجب الطهارة الصغرى. جميع ما أوجب الطهارة الكبرى فاعلم أنه ضمنا يوجب الطهارة الصغرى، ولكننا لا نفرد الصغرى بأفعال تخصها لاندراج طهارتها مع الطهارة الكبرى، لأنها عبادتان في وقت واحد من جنس واحد فيتداخلان. وبناء على ذلك فخروج الحيض يوجب الغسل ويوجب الوضوء أيضا، لكن يكفي عن الوضوء الغسل. وخروج المني يوجب الغسل والوضوء أيضا، لكن يكفي عن الوضوء الغسل. وخروج دم النفاس يوجب الوضوء والغسل، لكن يكفي عن الغسل له يكفي عن الوضوء له الغسل. وإن توضأ الإنسان قبل أن يغتسل فهذا هو المشروع وهو السنة، إلا أنه استثنى استثناء واحدا وقال إلا الموت، فإنه يوجب الغسل دون الوضوء. ولا أدري عن دليل استثنائه في الحقيقة، ولم أطلع عليه، وأنا أجهل دليل الاستثناء، وأنا أجزم بأنه لما قاله، لأن هذه منقولة من الروض المربع، هذه منقولة من الروض المربع، وهو كتاب فقهي عظيم في كليات وقواعد وأصول عظيمة جدا. الشاهد فأكيد إن ما قالها إلا وإن لم يستثنها إلا وعنده دليل، لكن أنا الحقيقة ما راجعتها وأجهلها فأعتذر إليكم، لكننا نتابعه. قال كل ما أوجب طهارة كبرى فيوجب طهارة صغرى إلا شيئا واحدا يوجب الطهارة الكبرى دون الصغرى، وهي الموت، مع أن الموت جار على الأصل، لكن لعلنا نراجعه إن شاء الله. تفضل. كل ما مست النار فتستحق الطهارة. أي شيء يطبخ على النار فإذا أكلته يستحب لك بعده أن تتوضأ من باب الاستحباب للوجوب. فالأقط توضأ بعده، المرق توضأ بعده، الأرز توضأ بعده، اللحم المشوي تتوضأ بعده، لا وجوبا وإنما ندبا واستحبابا. وبرهانه ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. فقوله ما هذا اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي كل شيء مسته النار وطبخ على النار فالمستحب لك أن تتوضأ. فإن قلت أوليس قوله توضأوا أمر والأمر يفيد الوجوب، فلما قلت يستحب ولا يجب؟ فأقول نعم صدقت، فإن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، لكن في هذا الأمر ورد ما يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهي أحاديث كثيرة أذكر لك طرفا منها حتى يستقر في قلبك أن الوجوب منسوخ. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وفي صحيح البخاري من حديث سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق وهو شيء يطبخ على النار. قال حتى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رافع قال أشهد لقد شويت بطن الشاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منها ولم يتوضأ. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت قربت جنبا مشويا للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه ولم يتوضأ. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإن قلت أوليست الأحاديث الأخرى بناسخة لحديث توضأ مما مست النار، أوليست ناسخة له؟ فنقول عندنا قاعدة أصولية طيبة شرحتها في كتاب قواعد الأصول تفريعا وتدليلا، وهي أن الوجوب إذا نسخ ثبت الاستحباب، الوجوب إذا نسخ ثبت الاستحباب. فأي شيء كان واجبا ثم ورد ما ينسخه فإننا ننسخ وجوبه ونبقي استحبابه. إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب، وهي من قواعد أبي العباس بن تيمية رحمه الله. فبدل أن ننسخ الدليل جملة وتفصيلا فننسخ الجزء الذي يوجب المعارضة وهو الوجوب فقط، فنجعل الأدلة الأخرى صارفة للأمر في قوله توضأوا من الوجوب إلى الندب، فنجعل النسخ جزئيا لا كليا، لأن إعمال الدليل ولو جزءا أفضل من إبطاله أو إلغائه كله. ولذلك فالقول الصحيح أن عدة المتوفى عنها زوجها إلى حول ليس بمنسوخ جملة وتفصيلا، وإنما الواجب منها 4 أشهر و10، لكن إن رأت هي ندبا أن تستمر في الاعتداد على زوجها إلى حول فلها ذلك، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فبعض الناس يجعل هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولكن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فنحمل آية الحول على من أرادت أن تتمها اختيارا منها، ونحمل آية 4 أشهر و10 على الوجوب، فصارت عدة المتوفى عنها زوجها عدة واجبة وعدة كمان، فعدة الواجبة فالعدة الواجبة 4 أشهر و10، وما زاد إلى الحول عدة مندوبة. فكل ذلك مما يقرره أبو العباس بن تيمية، لأن أعظم قاعدة في فقه أبي العباس عدم إبطال العمل بالدليل، فإن كان يستطيع أن يعمله كله أعمله، وإن كان لا يستطيع إلا أن يعمل 1 من 10 من الدليل فإنه يعمله، لأن هذا الرجل بنى فقهه وعلمه على تعظيم الأدلة، وأظن هذا السبب هو الذي جعل كتبه تعظم من الجميع، لأنها مبنية على تعظيم الدليل. لا يجد أبو العباس بن تيمية مخرجا من مخارج العمل بالدليل إلا ويقول به، حتى إنه أحيانا يجمع بجمع فيه نوع تكلف، لكن لما يفضي إليه هذا الجمع من العمل بالدليل وبقائه معمولا به. فأبو العباس من أعظم قواعده إعمال الأدلة، إن كان يستطيع أن يعملها كلا أعملها، وإن كان لا يستطيع أن يعمل إلا جزءا منها أعملها، وجرى في هذا الفرع على هذا الأصل الفقهي عنده، فقال: لما نبطل الحديث كله، أعني به حديث توضأوا مما مست النار، قال: لما نبطله، فنجعل الأدلة الأخرى تبطل وجوبه ولكن بقي استحبابه. فعلى مذهب أبي العباس يكون النسخ جزئيا، وهو تخصيص وهو صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بناء على هذه القاعدة: إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. الله أنا ما أدري عنكم، ماشي؟ طيب، كل ما أوجد له الرجال الساعة أمامي. لا، ما أحب الساعة دي، مقدمة 2 دقيقة، أحب ذيك الساعة دي دائما أخرها وبس. أيوة، كل ما أوجبه على النساء، جميع ما وجب على الرجال من الوضوء بسبب من الأسباب فإنه مباشرة يجب على النساء. فجميع أسباب الطهارة الصغرى، التي توجب الطهارة الصغرى أو الكبرى على الرجال فإنها توجب الطهارة الصغرى والكبرى على النساء، ولا عكس. انتبه، ولا عكس. إيش معنى ولا عكس؟ يعني ليس كل شيء يوجب الطهارة على النساء يوجب الطهارة على الرجال، إذ النفساء تجب عليها الطهارة ولا نفاس في حق الرجال، والاستحاضة توجب الوضوء على المرأة ولا استحاضة في حق الرجال، والحيض يوجب الغسل في حق النساء ولا حيض على الرجال. فإذا هذه كلية ليست بمنعكسة، وإنما كلية من جهة الرجال فقط لا من جهة النساء. فكل ما أوجب طهارة صغرى على الرجال فإنه يوجبه على النساء، وكل ما أوجب طهارة كبرى على الرجال فيوجبه على النساء ولا عكس. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ أقول: البرهان على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. ولأن المتقرر في القواعد أن الأصل في التشريع التعميم، ولأن المتقرر في القواعد أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا. ولعلنا نكتفي بهذه الكلية بهذا المقدار إن شاء الله، ونرجئ بقية الكليات إلى غد العصر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أراد أن يذهب فليذهب، ومن أراد أن يجلس يستمع الأسئلة فله ذلك. عندنا ثلاثة أسئلة. يقول السائل: كل مياه الأنهار، قال اطلاقا عن كلية كل مياه الأنهار فهو رجل، فما حكم مياه الأنهار التي بنيت عليها المدن الكبرى أو تغلب عليها، علما أن هذه المدن أو المساجد تدلل على الأنهار ترتفع عليها مصاريف المياه؟ الجواب: لا بأس بذلك، فيتطهر الإنسان بهذه المياه ما لم يكن وصف النجاسة فيها باديا، وليس مجرد كونها مصبا لهذه القاذورات يوجب خروجها عن وصف الطهورية، لأنها من جملة المياه المستبحرة، مع أننا نحرم على الدول وعلى الأنظمة أن تفتح تلك القنوات القذرة على هذه الأنهار الجارية حتى لا تلوثها على الناس، ولكن الحكومات قد لا تسمع للعلماء وقد لا تسمع فتاوى العلماء، فليس بالضرورة أن يسمعوا كل شيء يقوله أهل العلم، لكن يبقى أننا نعطي الناس حكما، وهي أن هذا النهر الجاري يطهر نفسه ويتجدد ماؤه، فليس وجود هذا المصب القذر عليه بموجب لحرمان الناس من الانتفاع به وضوءا أو غسلا أو شربا أو طبخا. يقول السائل: إذا كان لدي إناء أحدهما طالب والآخر نجس فإنهما يقومان مع مسألة، إذا اشتبهت يا أخي أين السائل؟ هذا إنسان فقيه الحقيقة، ومعجبني سؤال، وين السائل؟ أنت تحياتي وأشواقي لك، استمر في العلم فسيجعل الله عز وجل لك إن شاء الله بإذن الله باعا طويلا فيه. شوف يا أخي، نحن عندنا الأحكام الشرعية، بس افهمني من أول مرة، ترى بسألك على طول. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية لها بدل، وأحكام شرعية لا بدل لها. أحكام شرعية لها بدل، وأحكام شرعية لا بدل لها. فإذا حصل الاشتباه في الحكم الذي له بدل فينزل الأصل منزلة العدم وننتقل إلى بدله، لأن له بدل شرعي، فلما نقحم أنفسنا بالاجتهاد فيه وله بدل شرعي؟ فإذا حصل الاشتباه فيما له بدل شرعي فوجوده كعدمه وننتقل إلى بدله. وعلى ذلك لو حصل اشتباه بينما أين أحدهما طاهر والثاني نجس، إن تصورنا هذه المسألة، فهل للطهارة المائية بدل صحيح؟ الجواب نعم، وهو التيمم، فلما نشغل أنفسنا بالاشتباه؟ فاشتباههما يجعلهما كالمعدومين، فإذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما وانتقل للتيمم، لأن الطهارة المائية لها بدل صحيح. لكن إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، وش البدل لستر العورة؟ إيه، فإذا حصل الاشتباه فيما لا بدل له شرع التحري، وإذا اشتبه أو حصل الاشتباه فيما له بدل لم يشرع التحري. فهمت؟ إيه فهمت، لكن ما اقتنعته. فعلى كل حال هي مسألة خلافية، وابن تيمية يقول بالتحري في الأمرين، لكن أنت سألتني لما قالوا هذا يتحرى وهنا لا يتحرى، فأنا أجبتك على حسب سؤالك. عاد كونك تقتنع أو ما تقتنع هذا اجتهادك أنت، وأنا لا ألزم غيري باجتهادي. فهم يقولون ينتقل في حالة اشتباه المياه، لأن للمياه بدل صحيح ينتقل إليه شرعا. وأما مسألة الثياب لم يقولوا ينتقل، لأنه لو ترك الثياب الطاهرة والنجسة وش بيستتر به؟ ما عنده. فلأن ستر العورة لا بدل له قالوا يتحرى، أو قالوا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. وأما لأن الماء له بدل قالوا يتركهما وينتقل إلى البدل. ففرق بين ما له بدل وما لا بدل له. فهمت؟ نعم. يقول السائل: قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى التطيب؟ أنا لا أعرف حديثا بهذا المعنى ولا أحفظه، إلا في حديثي في حديث عند أبي داود. إذا كان السائل يحفظ غير هذا الحديث فليتحفني به. في الصحيحين من حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقصد هذا أيها السائل وطيبته؟ أيها السائل تقصد هذا؟ طيب، إن كان يقصده فليس المقصود بتطيبه بخ الطيب أو ذر الطيب عليه، لا، وإنما طيبته أي نقيته وصفيته، نقيته وصفيته من الأذى. نعم، خلاص، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم جميعا، حفظكم الله.